بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه هي الوقفة الثانية من وقفاتي مع ما جاء في صوتية مزمل عثمان التي حشاها بالتناقضات والأكاذيب، ومن ذلك قوله: اليوم يا أبنائي الحكم على دين الناس صار أيسر ما يكون عند هؤلاء الشباب. يعني تسألوا عن شيخ، وهذا الشيخ معروف للجميع بدعوته إلى السنة، تمام، إلى التوحيد، يدعو حياته كلها إلى التوحيد وإلى عدم الشرك وإلى السنة نبذ البدع، يدعو إلى القرآن تمسك بالدليل، تمام. هذا إذا سئل عنه مثل هذا الجهول ولي يحكم لك عليه بكل سهولة، صح؟ يقول لك ده مبتدع، أما حكم على الدين الله يسألك. وقال أيضا: تقول لي ما تسمع لمحمد السيد، لا تسمع لأبو حفص، لا تسمع للشيخ عبد الرحمن، لا تسمع للشيخ الهواري، ودي لها التوحيد، طب من من نسمع؟ أقول هذا الكلام يقرر فيه قاعدة من قواعده الباطلة، وهي أن من يدعو إلى التوحيد وعدم الشرك، ويدعو إلى السنة ونبذ البدعة، ويدعو إلى القرآن وإلى التمسك بالدليل، فإنه يسمع له ولا يحذر منه هكذا وبإطلاق أيضا ودون زمام ولا خطام. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء، يعني على الطريق، يدلون الناس على الطريق، وفي الحقيقة قطاع الطرق، بنى من الأقوال قصرا شامخا، والفعل دون الشامخات ركام. ألم أقل لكم من قبل بأن قواعدهم هذه يستعملونها لحماية أنفسهم ومن يريدون حمايته من الرموز؟ فكان على سامعيه أن يقولوا له كذلك: لماذا تخالف قاعدتك؟ ولماذا لا تعمل بما قررته؟ وبأي دليل وبأي حجة أخرجت وليدا من قاعدتك هذه؟ فها أنت الآن تتكلم في وليد وتحكم عليه وتحذر منه، لماذا صار الكلام على وليد أيسر ما يكون عندك؟ أليس هو ممن يدعون إلى التوحيد ويحاربون الشرك والتنديد؟ أليس هو ممن يدعون إلى السنة ويحاربون البدعة؟ أليس هو ممن يدعون إلى التمسك بالقرآن والدليل؟ ورحم الله أبا الأسود إذ يقول: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم، ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل ما تقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ثم أعود إلى قاعدته بالنقد والنقض، فأقول: الذي يدعو إلى التوحيد ويحارب الشرك ويدعو إلى السنة ويحارب البدعة لا يحذر منه ويسمع له على كل حال، وإن فعل ما فعل وقال ما قال، وإن واقع البدع والضلالات ودعا لها وعقد سلطان الولاء والبراء عليها، وإن خلط منهجه بمناهج القطبيين والحركيين وأثنى عليهم وأشاد بهم وصاحبهم وماشاهم، أم أنه لا تضر عندك مع التوحيد بدعة؟ فمن البدع التي نعلمها وتعلمها عند من نصبت نفسك مدافعا ومنافحا عنهم، ولا أدري من مكلف لك على ذلك من البدع عندهم، إقامة الجماعات والأحزاب وتفريق الأمة بل وتفريق أنفسهم، ومنها الحزبية والانتماء لهذه الجماعات وعقد سلطان الولاء والبراء عليها، ومنها اتخاذ أمير عام وأمراء فرعيين يوجبون طاعتهم، ومنها جعل الديمقراطية طريقة من طرائق نصب الحاكم، ومنها اختراع وسائل ومناهج جديدة في الدعوة إلى الله كالتمثيل والأناشيد. وكل هذه قد عدها علماؤنا من البدع والمحدثات، ومن أباطيلهم وضلالاتهم الفصل من الجماعة الذي ما سلم منه مشايخهم، لا سيما شيخهم الأكبر الذي فصلوه وطردوه ومنعوه من مساجدهم وسوحهم. ومما أذكره ولا أنساه أنه جاء إلى مدينة ودمدني ومعه أبو أنس شمس الدين، فمنعوهم من المسجد فأقاموا محاضرة في ساحة من السوح، فاستعانوا عليهم بالدولة وأوقفوا لهم هذه المحاضرة ومنعوهم منها. هذه هي الحزبية التي نحاربها، والتي لا تعرف لفاضل بينهم فضلا ولا لكبير كبرا، فصارت الجماعة جماعتين والجمعية جمعيتين، حتى تضاربوا واحتل بعضهم المركز العام بالعصي والسيخ. ومن ضلالاتهم اختلاطهم في الجامعات وإقامة المعسكرات للطالبات، ومنها المشاركة في الحكومات كوزراء سياحة، تارة يحمون التماثيل والأصنام ويجملون أماكن العري والاختلاط، ووزراء رياضة، تارة يفتتحون الملاعب ويصافحون النساء ويختلطون بهن ويحلقون لحاهم، حتى إنهم صلوا في المساجد التي بها قبور عياذا بالله. كل هذا تحت ما يسمونه بفقه الضرورة. ومنها أن منهم وفيهم من اتخذه القطبيون جسرا وطريقا لصيد الشباب، فتحقق لهم ذلك، وأصبح الكثير ممن يدعي السلفية وممن تشيد به أيضا ذنبا وذيلا للسرورية وأداة بأيديهم، يستخدمونه في حرب المنهج السلفي وعلمائه وأهله. ومنها ثناؤهم على رؤوس أهل البدع والتحزب وإشادتهم بهم كرؤوس الصوفية والترابي والصادق المهدي والقرضاوي مؤخرا، وتبادل الزيارات مع القطب الإخوان الخارج عبد الحي يوسف والإشادة به. فجميع ما ذكرته لا تستطيع أنت ولا هم إنكاره ودفعه. أفكل هذه الضلالات والبدع والمنكرات لا تضر عندك ولا توجب تحذيرا ولا تنفيرا ولا إنكارا؟ إن كان المتلبس بها من دعاة التوحيد وممن يحارب الشرك والتنديد، ولو كنت يا هذا سلفيا صادقا منصفا عادلا في أحكامك، لكان الوليد هذا أحب إليك من هؤلاء. ولكن كما قيل، نظروا بعين عداوة ولو أنها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. فاحذر يا هذا من التلون في الدين، ولا تبع دينك بعرض زائل ومتاع قليل، فقد ثبت أسلافنا على الحق وصبروا عليه حتى لقوا ربهم غير مبدلين ولا مغيرين. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقد كانوا رحمهم الله تعالى يتواصون بالثبات على الدين وعدم الاغترار بالكثرة، فقد أخرج ابن بطة في الإبانة والبيهقي في السنة الكبرى والبغوي في السنة، قال مولا لأبي مسعود: دخل أبو مسعود على حذيفة فقال: اعهد إلي. فقال له: ألم يأتك اليقين؟ قال: بلى وعزة ربي. قال: فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى:

اللي نقدر نتشجع. لما حكم على الدين الله حيسألك. إذا سئل عنه أقول رويدا رويدا يا هذا، اتق الله ودع الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتق الله ودع الفجور في الخصومة. فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. فإني أقول: إني أبرأ إلى الله أن أبدع أحدا أو أكفر أحدا دون حجة ولا برهان، وأبرأ إلى الله من أن أبدع أو أكفر أحدا دون ثبوت الشروط وانتفاء الموانع، وهذا نهجي وهو نهج أهل السنة والجماعة، وأبرأ إلى الله من كل نهج سواه. فلا يجوز لك يا هذا أن تنسب إلي هذا، فهذا كذب وظلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في المجلد 19 في الصفحة 44: والظلم محرم في كل حال، فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كان كافرا، بل قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن تناقضاته وجهالاته وتلبيساته أنك إذا حذرت من السماع لأحد دعاة التوحيد زعم، وأنت تحذر من أمثال البرع، فهذا يعني عنده أنك تسوي بين هذا الداعية والبرع. يقول لك لا تسمع لهذا. طيب، لا أسمع لمحمد سيد ولا أسمع للبرع. جهزات الفرق شنو؟ وهذه من أساليب التخويف والإرجاف التي يضحكون بها على البسطة. فالتحذير من أهل الشر والفساد يختلف باختلاف دركاتهم في الضلال، فما كل تحذير يلزم أن يكون معه تبديع أو تكفير، وهذا لا يخفى على صغار طلبة العلم فضلا عما يدعي المشيخة. وعلى قوله هذا فهو يسوي بيني وبين البرع، لأنه يحذر مني ويحذر من البرع، فماذا هو قائل؟ أكتفي بهذا في هذه الوقفة، وموعدنا مع وقفة أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.